أو لم يرضى به وحده أو لم يرضى إليه فهو لا يزال في ملكه مؤمنا. فجدير بنا أيها الإخوة والأبناء، جدير بنا أن نتقبل هذا النور وهذه الحياة، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الحصول على ذلك، وذلك بالتفقه في الدين والعناية بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فبهما تحصل الحياة والنور. ليس ذلك بعلم الرؤيا ولا بعلم الحساب ولا بعلم الفلك ولا بعلم طرق التجارة ولا بعلم أنواع الزراعة، كل ذلك ليس في حياة ولا نور، وإنما ذلك لهذه الحياة العاجلة، للمعيشة العاجلة. ومصارى من حصل على ذلك مع قصده العلم لله والنور لله، مصاراه أن يعيش عيشة الأنعام، يأكل ويشرب وينكح ويتمتع. وإنما الحياة الحقيقية هي حياة أهل العلم والإيمان، أهل البصائر، أهل التفكير في الله والبصيرة بأمر الله. هؤلاء هم الأحياء عند موت الناس، وعليهم أمانة العمى أن يؤدوها للعالم كله، أمانة العلم والدعوة والتوجيه والتعليم والعمل الصالح. وأنتم أيها الأبناء والإخوة عوض منكم ذلك، أنتم حملة هذا العلم، حملة هذا النور، حملة هذه المادة، مادة الحياة، فعليكم أن تعرفوا قدر ما أعطاكم الله، وأن تحرصوا على الزيادة والبصيرة والفقه في ذلك، وأن تمثلوا ذلك في أعمالكم وأقوالكم وسيرتكم أينما كنتم، ليكون هذا في القلب وفي اللسان لا يكفي، يجب أن تكون هذه المادة بارزة لأقوالكم وأعمالكم وسيرتكم أينما كنتم، في الجو وفي البحر وفي البر وفي البيت وفي المسجد وفي الدرس وفي أي اجتماع وفي غير ذلك. هكذا يكون طالب العلم الموفق يوقن هذه المادة ويعلمها غيره ويوجه إليها غيره ويتخلق بها علما وعملا ودعوة وسلوكا في أيامه كلها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لعلمكم. الله لا يدعوان إلا لما يحيينا، إلا لما في حياتنا عاجلة وعاجلة، حياتنا العاجلة للاستقامة على أمر الله والنصح لله والعبادة والحكم بينهم بالعدل وتوجيههم إلى الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والصراط الحميدة، وتحذيرهم من ضد ذلك حتى يكونوا في هذه الدنيا أمثلة عالية للأخلاق الفاضلة والعقيدة الصالحة والأعمال الصالحة، يقتدي بهم أهواءهم ويتأسى بهم من شاركه في أي عمل، ويأخذ من أخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم ما يفيده لحياته ومستقبله. والله عز وجل أنزل كتابه هدى وعظة وذكرى وبشرى. إن هذا القرآن يهدي الذي جاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتم وأمرتم بربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا ذكر لمن وسمع والسماع وذكر وذكرى وموعظة وهداية وتعليم وتوجيه. ومن وفق لأخذ هذه الخيرات وهي المواد الصالحات من كتاب الله من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو ذكر له وشفاء له وهداية له. وبذلك يكون قد أخذ نصيبه من الحياة ومن الموت. فهو عز وجل ما كان يلزم كافه ولولا رفعته عن كل ثقه ومصائب ان يتلقاه المؤمنين ولينذر قومه اذا رجعوا اليه لعلهم يحذرون. فكتاب ربنا فيه هدى وذكر وفيه الامر والتفصيل وفيه التوجيه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال وفيه الترهيب لسيء الاخلاق وسيء الاعمال. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي المبينة لكتاب الله والمبشرة لكتاب الله والمبينة لما قد يقع من كتاب الله والمغيرة لما قد يوقف في كتاب الله والمغفرة لما قد يعم من كتاب الله ومنها البيان والهداية والدعاء. وقال الله سبحانه وانزل الذين من الله ينزل اليهم وقد هو مبين الناس ينزل اليهم وقد هو مبين الناس ينزل اليهم في حياته بنفسه وبعد وفاته الامه الثابته التي اوضعت محميه المعارض واوضعت احكامها الاخرى رضي عليهم من يرتبطوا أبناء أن تعلموا بهذا الأمر فإن النور والهدى والحياة ليس من كلام فلان وفلان ولا من ذكر فلان وفلان ولا انهما يتلقيان من كتاب الله العظيم وسنه رسوله الامين عليه الصلاه والسلام. هذا النور وهذا رام الحياه هما اصل السعاده وهما اصل العلم وهما طريق النجاه. فعليكم أن تدلكهما غاية الاجتهاد وأن تعلموا بذلك حتى الموت من هذا الكتاب العظيم وتفاسيره ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشروحها ومن كلام أهل العلم بذلك فإن أهل العلم يوضحون ويرشدون ويبينون ويعلم والأساس كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكل منهما يعلم ويوقف فهو المرجع ويجب ان يوقعها. وحسب العلماء ان يوقفوا ويوقفوا ما ظهر له او منهما بالاستعانه كلام اهل العلم رحمه الله عليه يعني التسليم وبالراحه الحديث وارقام الاصول والجد والمصطلح ويجب ان يستعان بكلامه ان يعصموا من طرق وهم يسأل بذلك على فقه بكتاب الله وعن فقه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أسباب التوحيد أن يفقه العبد في دين الله وأن يعنى بهذا الأمر ومن علامات الحسنان والغفران أن يعرض عن التفقه الدين وأن يكون اهتمامه بأمور أخرى تتعلق بالعاجلة من هذه معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وبالفقه في الدين نحن رشيد الله نحن تعظيم الله ونحن الحياة سعيدة والنور من النور ولا مصير ونوفرك بأيدك وأيد غيرك ونوفرك بين هذا الوضع وفي الحديث الاخر ان مسلم رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يجلس في علما سحر الله له بخير منا وطرق كثيره باجتماع العلم واجتماع المحاضرات وحلقات العلم وهو مقررات العلم قال فوق من فوق العلم ومطلع جهود مفيدة ومراجعتها والإقبال عليها أيضا من الطرق وسؤال أهل العلم والبصائر من بعثها من الطرق ومن الطرق القرآن الكريم أعظم طريق وأفضل طريق والعناية بالسنة تذكرا وعفوا وبرا مع القرآن كذلك أعظم طريق بعد تبلغ لكتاب الله الكتابة للغوائب والنوازل والفصول في نزاع الجسام طريق العروة طريق العلم الكتابة إلى الطرق ويرجع إلى أهل الطرق وما أجل كله كاملة يرجع أن تكون كاملة في قوله الرحمن من سلك طريقا يسلك بعلما سلك الله به خيرا كذلك فإن طريقا نكرة نجاة الطرق تعم أهل الطرق وغيرها وعن كل طريق يؤمن من العلم له وقد عرفت ان العلم حياه ونور وان رده موت وجهاله وظلمه ثم دل على هذا قوله تعالى او من كان لذا الناس وجعلنا له نورا يهديه الناس لم نقله نورا لذا النور وبفضل الله السليم ولله الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول على المعنى ايضا قال تعالى وكذلك اوحي اليك روحا من عندنا ذهبوا لتزيين الاجل ذهبوا ولا الاحمال وذهبوا بان الله نورا للمسلمين الذي اوحى ذلك وبين تعالى ان الوحي هو نور والوحي هو ما جاء به الكتاب اللغه والمسلم هو الرحم الثاني وقران الوحي الاول هو الرب الاول ولا بد منهما هو النحل واحدا منهما كفر وقال ان القران ياتي كفر وقال ان القران تاتي وعدها كفر ولا بد من الايمان بهذا الاصلين وانه لا بد منهما ولا يغني احدهما عن الاخر وان كان الاخر هو الاصل الاول هو الاساس فالسبب الاصل الثاني منزل كالقران مامور بطاعتها حفظه الله ورسوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالفون عنها سبيل الرسل او يصيب عذاب اليم فيقول ذلك الذي لا بد منه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن اعطاني فقد اعطى الله ومن اطاع الامير فقد اطاعني واعطاني الامير فقد اعطاني لم ينفعوا وفي صحيح البخاري رحمه الله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امه الجنة إلا من أبى. من يأبى؟ قال من أطاع من الجنة ومن أطاع من الأبد. ما رضعنا وضع له الشيطان فقد أبى أن يدخل الجنة وكلا في أمان الدنيا ويأتيني ربه. ومن أقبل على طاعة الناس وتعلم وتبصر وحجر بمقتضى علمه فقد ضيعه الجنة وأرد منه خالقه فله جنة. وبين الله تعالى من ذلك السورة أن هذا العلم نور وروح نور تحفظ به الحياة ومتميز علينا بما نبيه ونور روح لهذه الأمة تحفظ به حياتها وخروجها للحج بالأموات. وهو نور أيضا يحفظ به البصيرة والهدى والعلم حتى يحفظ الظلمات. فلا طريق إلى الحياة إلا من طريق الوحي، ولا طريق إلى النور إلا من طريق الوحي. أما العلوم الأخرى فلك منها لباب شيء، لكن إن عادت على هذا السن واستعين بها في هذا السن تبعد وصارت جيدة ومؤيدة. وإن من ضعف على السن ولم يتعلم بها هذا السن كانت في محض الدنيا فلك يتعلم بها هذا السن وكانت إثما تتعلق بالأرض أو يتعلق بالسماء. كل العلوم التي لا درست ما أوجب الله علينا ونتعلق به فهي وبال على أهلها إلا أن يستعين بها على طاعة الله وطباع شريعته سواء كانت قراءة تستطيع الإنسان أو صناعة نافعة أو اتصال معادن أو غير ذلك أو كانت تتعلق بالأبواب والسماء أو كانت تتعلق بأخبار المعروف أو بذلك مهما كانت من العلوم فإنها إن لم تحسن علم الكتاب والسنة وارتعن بها إيمانك ترى إن بلها في جهة الآخرة من الله تعالى. وإنما تنفع أهلها في الدنيا ولكن لا تعلق لها بنجاح في الآخرة إلا أن يستعينوا بها على طاعة الله وطباع الجميع وإنت في كتابك وإنت في كتابك وإنت فعلينا أيها الإخوة وأيها الأبناء أن نعلم بهذا الأمر وأن يكون اجتهادنا دائما دائما بأن نحصل علما نافعا من كتاب الله وفيه رسول عليه الصلاة والسلام وأن نعرف أحكامنا بالدليل والبرهان. قال الله قال رسوله قال أرحم من كان وصلى هذا العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة الأولى والثانية والعلم يتخذ في وجه الله كفاءة من رسول الله ورسول ذلك المقصود أن العلم نافع وأن طريقة جديدة وأن أسباب النجاة كلها منحصرة في الإقبال على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخلاص وصدق بإخلاص لله وصدق في إخلاص الحق ومتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام علما وقولا وعملا وسيرة. فهذا الذي يكون له العلم فضلا أن علماؤنا سائل الصالح كانت أخلاقهم وأعمالهم تقارب أقواله وكانوا يقولون ويعملون بفضل نام الله ما قال ونفع الزقاق صبر مثلا عند الله بأن تقولوا ما تفعلون. فوصيتي لكم أيها الأخوة الأعلام وصيتي لكم أن تكون أعمالكم وأقوالكم متقابلة على الحق والهدى وأن تطلبوا الحق للحق والعمل لا للرياء والسمعة ولا للمادة. تطلبون العلم لتعلموا وتعلموا لتنكروا أنفسكم بها الجهالة المظلومة في والموت للحياة الصادقة الحياة الصحيحة والنور الصحيح. تتعلمون لتطلبوا الخلاف وتعلموا الإيمان بعد عن التلفون وبعد عن أن نفسهم وأن نفسهم والسنه حتى يمكن نفسه بلا جهالة وحتى يرشد غيره إلى أسباب النجاة. وما تيسر مع هذا من علوم أخرى إدارية أو زراعية أو صناعية أو جنودية أو غير ذلك هو خير إلى خير، فإلا يكفيه ما حصل من علم الآخرة علم الشريعة ومن علوم أخرى من أسماء الأخر كل يهيئه الله لما أراد سبحانه وتعالى. نعم. لا تعلم كثير من الأشياء حول وجوب اتباع مذهب معين والتعصب له، وحول من يبتلي به الإنسان من العلماء. لا يجوز التعصب لأي مذهب ولا يلزم الإلتزام بأي مذهب، ومن قال إنه يلزم المؤمن أن يلتزم بمذهب من المذاهب الأربعة فقد غلط غلطا بينا. فالمذاهب الأربعة أقوال العلماء أربعة من علماء المسلمين، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء العلماء من جنس إسحاق بن راهويا والأوزاعي والثوري وغيرهم. فلا يسأل أحد أن يقول إنه يلزم أن يلتزم فلان أو فلان بمذهب فلان أو فلان، وإنما يجب أن يلتزم بشرع الله وأن يعمل بما بلغه من شرع الله وأن يسأل أهل العلم عن شرع الله وما أمر الله به ورسوله ويتفقه في الدليل. ولا يجوز التعصب لأي مذهب، لا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا أحمد ولا الظاهرية ولا غيرهم ولا شيخه ولا لأهل بلاده. لا، يجب أن يكون نشاطه وهمته واجتهاده ونصره للحق أينما كان، غير مع خصومه غير مع خصومه وأعدائه، لكن معه حق هذا ولو كان بينهم وبينهم وحشا. فالمؤمن يوصف عدوه وصديقه ويأخذ الحق ممن جاء به ويدع الباطل ممن جاء به ولو كان أقرب قريب. هكذا المؤمن وهكذا طالب العلم الحقيقي في رحمته. والاجتهاد لم ينقطع الى يوم القيامه، جهاد باقي. انما يجتهد المؤمن باختياره، فصح القولين او الاقوال من وسائل الخلاف. اما ما اجمع عليه المسلمون فهذا امر منتهي، بينما يكون الكلام في مسائل الخلاف بين اهل العلم. فطالب العلم ينظر في الادله والوفق ويقال العلم يسال اهل العلم ويقول باقوالهم ويتخير من يرى انه وطأ الى الخير. فان كل واحد وان كان طالبا في العلم فليخطي قد يغلط، فما له من زمانه من غيره الناس. وابو حنيفه كذلك والشافعي كذلك واحمد كذلك والثوري كذلك، ومع ذلك كل واحد له اغراض معروفه مع جلالتهم وامامتهم وهكذا غيرهم. فكل زمان له رجال وله علماء. المؤمن وطالب علم ينظر، فمن كان سيرته اقرب الى قوله وعلمه فهو اقرب الناس الى ان يوفق الحق، ومن كان ظاهره الفجور والمعاصي وعدم العمل بعلمه فهو حري بالخذلان وعدم التوفيق والاذلال عنه انه من اعلم الناس. ومن كان علمه يلتصق بالكتاب والسنه ويميل اليهما ويلحد بهما ويحرص عليهما فهو اقرب الى الصواب من أصحاب التأويل الذين لا يجدون إلا كتاب القرآن وكتاب القرآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول سؤالي كيف أطلب العلم؟ أبقراءة التفسير والحديث أم بتلقي ذلك العلم من العلماء؟ أكيدون أدبة الله. عليك بالأمرين، أولا تلقي العلم من العلماء في الكليات والمعاهد والمدارس، ثم المراجعة والمطالبة بها. العلم يتكون من الامر يتفرج على المدارس واهل الاصول عنهم والقواعد والطريق السوي لاهل العلم ومراجعتهم للعلماء، والطريق الثاني هو احنا مطالع على الكتب دبر القران او السنه دبر القران في البيت او ما بيقرا منه تعتني بالسنه من حفظ رمضان تحوه وتعتني به تدعونا في الاحسان من الشيخ عبد الغني لان كتابه جيد ومهم، وهذا مع ذلك كتب جيدة كالصحيحين بشرعهما والاتباع الأربع موجب الأحمد ووضع النار وأي حدث علم الحدث مجاب القوة المجابات وفي منطقة جماعيه وأنه أيضا كثير من هذه الأحكام تبدي أن الوضوء كذلك جماعيه أحاديث كتب الستة الحاصل أن الأحكام ولا تبذل ولا يكون شاطرا مستقبل اكثر واكمل إن شاء الله بعدما توجه إلى أوام الله مع الأمين الأخ عبد الله نصيف ومع الأمين المساعد سيد محمد الأخزبوطي فإنهما جميعا نشيطان بحمد الله ويعقلان هذا الأمر ولهما في جهود مبذولة. الدكتور عبد الله حين دوره في الجامعة وكذلك الشيخ محمد الأخزبوطي في الجامعة الإسلامية كان معنا في الجامعة الإسلامية ثم كان في هيئة عليا الدعوة أمينا للدعوة والآن في الرابطة ونرجو أن يوفقهم الله لجهود أكثر وأعمال أكمل مما قط في هذا السبيل العظيم. نعم. نجد الأمم الكافرة أخذوا بأسباب التقدم التكنولوجي عن طريق العلوم الغير شرعية، فهل نؤمن نحن المسلمون هذه العلوم والله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون؟ ما رأي فضيلة؟ لا نؤمنها وأفضل عنها عن ذلك بعض الشريعة ومن بعض لا نؤمنها ولكن نعلق بها ونجتهد ولا نؤمن أمر الشريعة فنقول بهذا وهذا طائفة بهذا وطائفة بهذا يتعلم ما تيسر من المؤمنين ويتبصر ويجتهد العلوم الأخرى حتى نعمل بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا يعم قوة في العلم والدين وقوة في المادة الدنيوية بجميع أنواعها من الزراعة والصناعة وغير ذلك ما يعين المسلمين على جهاد عدوهم والدفاع عن دينهم وبلادهم. والمقولة تقع من البيت إلى أحد الأرضين دون الآخر. إذا كان العالم مثل ولا يكفي ولا تجب عليها بأن نحن هذا فإن بل يكون العالم الإسلامي قال يا محمد الأخرى من يجب عليها ويدعو إليها يجب على فتح العالم الآخرة وعلى الله الآخرة وهكذا العالم المدني بهذه الأمور يجب على فتح العالم الآخرة فإذا أنه في دينه ما لا يفعل به يتوقف حتى يؤذن رضي الله عنه يحفظ معكم لأسرار في العلم الأخرى يستمتع بلاده وتمتع المسلمين في جدة معاد. نعم. رجل حج حجة الإسلام في إسلامه ثم صد حين من الإسلام ثم كتبت له البداية مرة أخرى فهل عليك حجة الإسلام من جديد أو تكفير دورة؟ هي أسلم بعدما أسلم بعدما أسلم هيك لأن بطلان عمل كتاب معلق بالموت فإذا هداه الله ورجع الإسلام لا تتم حجة أخرى فحجته الأولى كافية لأن وقع في محلها والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن سأل حكيم الحزام على أعمال عملها في الجاهلية من عتاقة وصداقة وصلة رحم قال له النبي أسلمت على ما أسلمت من خير والله جل وعلا ولا يزال يقاتلونك حتى يردوهم عن دين استطاعوا وإن يرضي عن دين غيره فهو كافر تعلق الحمد بالموت فهو كافر ولك حرق الرجل ولا أحمر تعلق الحبوب بدون يموت فهو كافر قال سبحانه إنما يتضرر وما كنت كفار ولا يعلم يعلم وهو مناقض بالموت وهو مناقض بالموت فمن مات على كفر الموت لا أعمل ولو أشرك من الحديث عن الله ولا مات على الإسلام قد يرى ما عمل الإسلام من الحج وأسلم على ما أكل من الحج ومن تأثير تسأل عن رجل الإحرام من مطار الملك عبد العزيز جدا الإحرام من المطار من أول مطار جدا جاء في الله جدا وإن يقاتل وهذا لم يقرأ إليهم لأن جلد الإحرام لم يتحدى وراءهم إنما جاء إليهم في الحال بتجارة أو زيارة أو جاء عليهم ثم نزال عليهم أو نزال عليهم عندهم وعلم وجاء الأنبياء الذين في هذا المكان وما أراد أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ولا أحد ول من أراد حتى يرضى، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، إنه مهله من حيث أنشأ حتى يرضى المكة، ينشئ حجا من جدة ومن زينة ومن بحرة ومن غير ذلك من الأماكن، لكن يبقى المكان للحج، ومن عمر كذلك إذا كان من حل، إذا كان من حل، أما كان الحرم يبقى في الحل ومن الحل كما أمر الله عز وجل أما إذا كان جالحا فتعدى الميقات ويرجع الميقات ولا ينجح بذلك. إذا كان جال الرياض أو مصر أو شام أو العراق وكذلك الميقات يرجع إلى إذا أمكن أي بقى الوقت هو بجدة ولا يسأل أهل الذهاب إلى ميقاته أحرم بجدة وعليها بجبل العمرة بجبل النسك إلى الإحرام بغير ميقات. نعم. يوجد في هذا المخيم ثلاث فئات، فئه من اهل مكه وفئه اتت منذ ايام كثيره في اخر الفعله وفيها عدد متاخره. ما راي فضيلتكم في قصر الصلاه في هؤلاء؟ ينبغي يصلون جميعا ويتموا الحمد لله لا يختلفوا، لان يقدموا متوكلين يصلون اربعا ويقدموا متاخرين لهم ان يقصروا ولا يصلوا مع من يفهم أتموا معهم الحمد لله ولا ينبغي مشكلة صلوا جميعا بالتمام. فسؤال آخر يقول بأن الجامعة تقيم معسكرا لمدة شاء أو أكثر، وهل يجوز قصر هذه المدة؟ إذا كان معاكم على شهر يتمون على الأرجح، يعني جمهور العلم إذا عزم المقيم على أكثر من أربعة أيام أكثر. أما إذا كان مترددين لا يجوز أن يقيموا شهرا أو يومين أو ثلاثة، هذا يقصر دائما حتى يعزم على إقامة طويلة تزيد على أربعتين. أما ما دام المسافر ليل أقام على ماء أو في بلد ينتظر حاجة، غصبا له ينتظره أو حاجة له ينتظره على هذه المدة تنتهي، هذا يقصر دائما حتى يرجع إلى وطنه. نعم. يسأل عدد من الأخوة عن حكم الحج على نفقة الجامعة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول عمر ولا أبو بكر ولا أبو جهل، هذا لا يشبه. أما إذا كانت التمثيلية معناها يذكر قصة الرجل وأعماله، قصة أبي بكر وإسلامه، قصة عمر، قصة فلان، أعمال أبي جهل ويذكرها ويشرحها ويبين شرها وضعها، هذا في الحقيقة إنما هو يحكي قصة شخص معين ويذكر أعماله طيبة أو خبيثة. أما يقول عن نفسه رجالا للشخص أو بعد ربما يعني له لحية مصنوعة حتى يكون مثالا لذلك أو محلوقة مثالا لذلك، مقصود هذا ما يصلح بمعنى قوله، لأن كذب ورثوه. وربما قال عن فلان فيخشى عليه أن يرتد بذلك، إذا كان الله مجهز ويسب النبي هذا كيف سبيل خطير. أما حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يسأل عدد من الأخوة عن حكم تعليق البطاقة التي في هذا المخيم في وقت الصلاة فيها صورة. لما ينبغي فعلنا الحوض هذا كان في جيبه أو في محفظة في شنطة لأمة أكبر ذلك، أما قلنا فعلنا رسول كريه فيه معلق وخاتك عليه الصلاة والسلام ورامك فلا تعلق. نعم نعم لأن أتينا بعد ذلك كان إسلامية سليمة ما اعتقدها. نعم. هل يعتبر تطبيق السنة الحج كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم تقيا من الحج المبرور؟ نعم، تطبيق حج النبي هذا هو الحج المبرور. صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفض ولا يفسد رجع يوم ولد امه، يعني لم يبقى قولا سيئا ولم يجامع زوجته قبل ان يحل وترك النسوخ والاشياء وسلف النرى والجدال فالحج المبرور. نعم الله. نعم. السائل يقول أنا ألعب في النادي العرقوة ولابد من لبس سروال قصير فوق الركبه المارس لعبه فهل في هذا شيء عليك؟ لابد يكون الشراويل ساترا الى الركبه المتعب والشرطه ما بين الشرطه والركبه عرض على الصحيح فلا بد من ستره بستر جيد لا يشد عن البشره ولا تراه فرطها من بياضها من زوادها تساتر سرا كاملا ووافيا لا ضيقا. ما حكم تأخير السعي إلى طواف الإفاضة؟ إذا كان حرام الحج والظلال والقران لا بأس، أما متمتع لإحرام العمرة لابد يضع إسامه على الردود ثم يقصر ويعد، لا يكون متمتعا إلا بهذا يسعى يطوف ويسعى ويقصر هذا متمتع وهذا معتبر أيضا، أما إذا أحرم بحج مفرد أو بحج عمرة أو قرنين وأحب يرفع على إحرامه ولم يسعى ما أطاله ابن بطال فقط لم يسعى يقول سعيه مؤجل لا بأس ما أطاله الإبارة وإن عجله ما أطاله الفضول كثيرا عن السعي ما أطاله الإبارة جاءت تعجيله وتعجيله وتعجيله أفضل للرسول عجل ما أطاله الفضول عليه الصلاة والسلام ثم طاف يوم العيد ولم يسعى عليه الصلاة والسلام لأنه كان قائلا وسقلها أما لما سقلها به فقط الله جل عمر ولو قرن ولو قرن العد يرسخ ذلك إلى عمر يروي عمره وتصدر ويعيد إلى الله وساعة هذه جاء اليوم وأمس وقبل أمس وقبل ذلك وأدعوا بالحج مفردا أو بالحج وجميعا قارنا وليس معه فك سنة له أن يجعل عمره فيطلب ويعتاب ويتصدر ويتحلل هذا السنة ويبقي على إحرام صدق يجزأ. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ يجوز تأخير طواف الإفاضة ولا سيما في أوقات الزحام وفي أيام العيد أفضل إذا تيسر في يوم العيد أفضل إذا تيسر ولكن مثل فرد الحديد وأيضا الزحام قد لا يتيسر لكثير من الناس فإذا أخره عن أيام العيد فلا حرج في ذلك ولا بأس وإن أخره حتى طاف عند الغروب عند سفره أجزأه عن طواف الوداع فنص عليه هذا العلم. ما حكم إحضار لحم الهدى كاملا إلى المعسكر الناجم من يسرى في الدنيا؟ وقد لا يأكل المرء من هدية ما حكم إحضار لحم الهدي كاملا إلى المعسكر من أجل أن يطبخ للجميع وقد لا يأكل المرء من لحم هدية؟ هذا طيب ضاره لمدة هذا المجتمع المعسكر يؤكل عن طيب ينبغي ذلك لكن إذا وجد فقراء وأعطاهم طيب أحسن أن يطلبوا ما قد لا يسبق إلا لقد يجد الفقراء والدعاء بينهم وبينهم فإذا أحضروا أكل منهم الإخوان والعرب إن شاء الله في ذلك. نعم. ما حكم رمي الجمار في الليل؟ الصواب أنه لا بأس بخلاف أهل العلم الصواب أنه لا بأس إذا لم يجد إلا رمي اليوم يوم العيد مثلا ولا في الليل من يوم العيد وإنما يسر رمي يوم الحادي عشر بعد الزوال ضمن بعد الغروب الى اخر الليل وهكذا يوم الثاني عشر الى المتيسر يؤجله الى الليل ويغرق الليل ولكن يلزم المبيت الثالث عشر الى مغرق الليل الثاني عشر يلزم ويبيت حتى يكمل ايام الليله لان ما ذكر المبيت اليوم الثاني عشر لزمه ان يبقى حتى يرمي اليوم الثاني عشر بعد الزوال. نعم هذا في فرض عظيم ينبغي ان يكون يعني جامع الناس ويقول بالليل في توسعه المسلمين كعظيمه ورب الحمد لله وارجع لا جواز فيه وليس السنه ما يدل على منعه والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا مبدا الرمي بعد الزوال ولم يقل لا تروا بعد غروب الشمس ولم يقل الى غروب الشمس فعلم ان الله فيه ساعه بحمد الله وهكذا في ليله العيد النصف الاخير اذا تعجى الضعفاء يرمون لا باس. نعم لا في الليل وبعدها يمسكون إلى الزواج. ما رأيكم الشباب الذين يتكلدون في أعناقهم سلاسل من ذهب أو فضة؟ أما الذهب فلا شك في تحريمه لا يجوز تأخذ السلاسل من ذهب للرجال أرضى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يده خاتم من ذهب فنزعه وطلعه قد يعمد على جوره من النار غير وعى بيده وقال وحل الذهب والأنين لأمة الكريمة على دخولهم أما في الضفاء والرأس هذا لا ينبغي له لا ينبغي تعليقها ينبغي للرجل يكون بعيدا عن مشابهة النساء وعلى الرقاية الزائدة للرجال والنساء. نعم. السؤال تكرر من أحد أخوة الأب فتر الله علي لهذه السيارة فتجعل وفاة أربعة أشخاص ولقد دفعت ديانة إسلامية، هل أصول عن كل واحد شهرين أم عن كل واحد شهرين؟ عن كل واحد شهرين، ربما على ما يتفق الله لعلم وإياك على خير. عن كل واحد شهرين، تصوم عن كل واحد شهرين متتابعين، إذا كنت متسببا في ذلك بسبب تفريط الاستعجال أو بعد الفرامل أو بخالفة القريب أو بأي سبب صار هلكه بأسباب، فعليك الجدل والكفار. أربع لقاءات، لو جدت لقاءات تستديرها إذا كنت تهدف، وإن عجزت تقول شهرين عن كل واحد. كل شهرين مستقلين، يعني كل شهرين وحدهما على حسب الطاقة، في الشتاء أو في الصيف حسب الطاقة. نعم. يقول بعض العلماء بأن من رفع يديه للدعاء ثم مسح بها وجهه بين هذا الدعاء يريد أن يذكره أولى، لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، هذا هو المعروف بالأحاديث الصحيحة، ولكن ورد في بعض الأحاديث الضعيفة من حديث عباس وعمر وعثمان الذي مسح وجهه بعد الدعاء. قال الحافظ في البلوغ رحمه الله في آخر باب إن مجموعها يقضي بأن حديث حسن، فعلى هذا لو مسح بعض الأحيان استحام إن شاء الله، لكن تركه أولى عملا بالأحاديث الصحيحة. أما إطلاق أنه بدعة فنحن نرى نحن نرى، لكن كون تركه أولى لأجل من الأحاديث الكبيرة ليس فيها شيء من ذلك هذا حسن، لكن لو فعل بعض الأحيان أو قيل له أن تركه أولى هذا لا بأس. نعم. يا شيخ هل يعتبر بعض الناس بهذا السنة يعني بعد كل صلاة؟ لا أنا ما أصل، لا ما أصل، مخاطرة أن يمل بعض الأحيان، مخاطرة إن دل على بعض الأحيان إلى هذه الضيفة التي قال فيها الحافظ من مجموعها يشد بعضهم بعضا. نعم. أخرج بهذا السنة الله أكبر. لا لا مو مشروع، إنما تأخذ وتأخذ، ما يصير دائما. مغيبين بعد الفواتير لا ينبغون دائما، إذا فعل بعض الأحيان حصل. وأما من الفرائد لا يضع على الفرائد، لأن الرسول ما كان يضع على الفرائد. ما هي ملاحظات عن عقيدة الطحاوية غريب ما تصف الزراعة؟ أي هي من عقيدة الرسول المبتدع؟ نعم، هي الطحاوية جيدة ومفيدة، فيها قول جيدة وفيها غلاط قليلة، نبه عليها الشارع. الشرط جيد لذلك، لذلك شهوب، جامعة الإمام، نحن جيد، نحن العزم، مفيد. إذا هم إليها ودرسها وقال مع السلام مفيدة جدا، وأحسن منها وأكمل وأسلم لا بد له وصية لكي الإنسان تين رحمه الله، فإنها جيدة ومفيدة وسليمة. نعم. الأبطال في الجامعة الإسلامية يقول هل يجوز حلق اللحية عند الخوف والعذر خوف الحبس أو القتل أحيانا؟ نعم. حلق اللحية لا ينبغي ولا يجوز، هذا منكر ولا ينبغي التعلم بهذه الاشياء التي يقولها الناس، فان هؤلاء الذين يقولون اصحاب بها انما يقولونهم لاسباب اخرى ما لا من اجل اللحيه بل لاجل اسباب اخرى ربطها عليهم من تحركات اخرى، ويتقي الله لانه مخرجا، ولا نستطيع ان نفتي بهذا. هذا شيء خطير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اخص الشوارب واعف اللحى واعف اللحى وشروا اللحى، فلا ينبغي للإنسان يسعى في هذا الأمر أبدا، إلا أن يبر إذا جبروا حلقوها هم فهذا معنى إذا جبروا أما هو يتولى اللحى فهذا. نعم. يا شيخ لكن الوالدين في بعض العلماء يقول استثنى هذا من حقوق الوالدين، هذا قول صحيح يعني في نظر شنو جاك؟ لأن الوالدين لو أنهم أمراه قالوا لا ينبغي عليك أن تلبس هذا. لا ولا يبغي الوالدين حتى السلطة لا يبغي، لأنه الطاعة والمعروف، لو قال سلطانه ورئيسه او والده لا يطاعه، كما لا يطاعه في الزنا والخمر لا يطاعه في حق الله، لان حق الله معصيه الله في الوجه يراها كل احد. اسئله كثيره تدور حول انه شاع بان شرد القمر مراي طريقه الرجال، ما الذي يقول المكروه لديه حرام بين امرين، اما جاهل به واما صاحب هوى او جاهل بحقيقه، أما هو فهو حرام بأضرار كبيرة التي بينها العلماء من أطباء المعروفين والصالحين، وبينها أيضا من لا نحصي من كهرة اللي يضربون ويتعاطونها، قولا عن مضار العظيمة، وغير لنا ذلك، وينتج عنها أمراض متعددة خطيرة، حتى ذكروا منها السرطان والسكتة، المقصود أنه محرم بلا شك، ومن الخبائث التي قال بها جل وعلا ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله سبحانه قال يسألونك ما لا قيل لهم ثم أجابها قال سبحانه وعي لهم الطيبات. فالله ما حلل الطيبات وأجمع الأطباء يكون به الولاد من الطيبات وهو من الخبائث الضاقة، فمن زعم أنه مكروه فقط ليس بمحرم فقد ذلك، وحمل على هذا إما جهله به وإما أنه يتعاطاه صاحبه فيه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم ثلاثة نية الإحرام؟ السنة تجد القلب نية القلب، فلا ينبغي التوبة بالنية أبدا، بل هو بدعة. لا يقول لك أنا أتوضأ أو أصلي أو أطوف، لا يقول لبيك حجة لبيك عمرة أو كيف تقول الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما نويت كذا فهذا الإشارة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ولا أصحاب النية مع أنها قلب، لكن إذا لم يقل النسك كما قال فضل النبي يقول لبيك حجة لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك عمر لبيك يسمين وأسباب هم هؤلاء لهم أعمال ليس نفعة المسلمين بعض الشيء، ولكن لهم أعمال خطيرة وإلحاد كبير وشر عظيم، تكلم عنهم حتى يكون إن شاء الله في رسالة قريبة توضح إن شاء الله، لأن كلمنا في هذا من يقوم به بإعداد بحث عن هؤلاء الذين تسهروا بين الناس واختلف خيار الناس فيهم حتى يبين ما لهم عليه إن شاء الله. ما هي الأعذار التي تجيز تأجيل عدم الحديث من كلمة؟ تضعف إذا كان ثقيل، إذا كان ضعيف عاجز، شبه كبير، ضعف، مريض، صبيان، هؤلاء لم أدور. وأما الأقوياء الذين ليس معهم معذور فالسنة لهم بقى، ولهم ذكاء في أمر الأجزاء مطرح إن شاء الله، لكن ترك السنة. صلوا الفجر بالمزدلفة وصلوا بعدها حتى الاستسقاء يكون هذا هو الأفضل، ولم يكن الضحى. أما الضحى وأتباعه ومن حوله ومن معهم فلا بأس أن ينتبهوا في النصف الأخير من الليل ويرموا في أهل العهد عليه. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله واصحابه. ولما من اراد شيئا يكتب بيده الجواب ان شاء الله في محله. بارك الله فيك. عنوانه بيده الجواب في محله. العنوان بالله يقصد. مكه. الى نهايه الحجه مكه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.